نقوم نقول له ما دام يوعدني ويقول لي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا قبل ما يبقى عمل فيا خير، والنعمة أنه وعظني قبل أن يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ فبأي آلاء ربكم أيتوا كذبان؟ هتبقى سيدي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ولذلك هنا قلنا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون، لأننا حنورديهم إما وأنت حي نبين الزلة والهزيمة زي ما عمل لك في بدر مثلا وعمل لك في حنين، طب ونمت برضه